لمن تعلق بهذا القرآن الكريم هذا الشهر الجليل. ونحن الآن نقرأ في كتاب القرآن أو المصحف أو الآيات البينات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في صدور الذين أوتوا العلم، فلذلك يعني نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذا القرآن العظيم والجليل والكريم هو نقطة بداية تحول أهل الإسلام من الكفر والإلحاد والطاغوت إلى الإسلام وإلى الدين وإلى الرسالة المحمدية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولا يخرجون إلا بهذا القرآن، ولا يخرجون إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر وغير واحد من أهل الإسلام في البخاري، سواء كان في الاعتصام في الكتاب والسنة أو بغيره من كتب السنة، إن الله هداكم يعني بهذا الكتاب أو هداكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني نعشكم. فنعشنا الله يعني أحيانا وعاشنا بهذا القرآن، يعني هدى الله محمدا بهذا الكتاب ويهديكم بهذا الكتاب وينعشكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكونوا كما كان عليه عليه الصلاة والسلام أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنهم. فلذلك يعني نقرأ إن شاء الله تعالى ونفهم بإذن الله تعالى وندعو بإذن الله تعالى ونصبر كذلك الصبر لا بد منه، ونجاهد أنفسنا ونجاهد الغير بقدر ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وبقدر ما نستطيع. وكل هذا لا يكون إلا بالقرآن، هذا لا يكون إلا بالقرآن، يعني فتوحات الإسلامية يعني ما كانت إلا بهذا القرآن. فسبحان الله، يعني كما قال سيد في الجيل القرآن المبارك الذي لم يتكرر يعني مثله كأمة، أمة تفتح العالم بأجمعه، يعني تحولوا، يعني تحولوا في لحظة واحدة، يعني تركوا الجاهلية في لحظة واحدة، ولذلك استطاعوا أن يحولوا المجتمع الجاهلي. وكنت أستغرب يعني لما أقرأ في السيرة، يعني واحد أسلم اليوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدايات الإسلام، ثم أمره وأعطاه الراية ليفتح البلد الفلاني. الواحد يستغرب من هذا، ويذهب معه جماعة يعني عندهم علم وعندهم معرفة، يعني لأنه هذا إذا نسي هذا ذكره هذا، يعني مثلا لا تكون طويلة مثل ما عندنا، يعني 10 سنوات ما أعرف تخصص في إيه، وعشر سنوات في الدكتوراه والبروف، وعشر سنوات أخرى، وبعدها ينزل الإنسان إلى المعاش. يعني هذا هو الإسلام، يعني الإسلام نحن نأكل به، زي ما قال سيد ليس قال أذهب أنت تأكل بلا إله إلا الله، وأنا يعني أقدم نحري أو عنقي يعني للا إله إلا الله. فهذه هي المشكلة الموجودة يعني في حياتنا، أننا لم نفهم القرآن كما أنزل، فلذلك تركوا الإسلام عند عتبة الجاهلية، أو كما ذكر يعني في مواضيع كثيرة، يعني الفصام، يعني الفصام الحصل بين المسلمين، يعني إدخال الثقافات الفارقة والباطلة مع الإسلام، يعني القصص الإسلامي والقصص المعرفة شكسبير وفلان والقصص الكذا والقصص الفرنسي والأدب الإسلامي والأدب الإنجليزي، هذا كله يدرس للمسلمين. ولذلك يعني يخرج هذا المسلم لا يعرف إسلاما ولا يعرف أدبا إنجليزيا، لماذا؟ لأن ذاك متخصص فيه للآخر، وهذا لم يتخصص في هذا الإسلام للآخر بل لا يعرفه. ولا تخصص في الادب الانجليزي او الفرنسي للاخر حتى يكون انجليزيا او فرنسيا. فهذه من المشكلات، هذا هو الفصام الذي وقع في حياة المسلمين. وقس حتى في الهندسة، في الطب، في اي حاجة، ما في شيء يعني متخصص فيه، يعني متخصص فيه للنهاية ما في، او متخصص الانسان فيه للنهاية ما في. ليه؟ لاننا جعلنا هكذا، يعني كالمثل اللي عندنا في دارفور، يعني لا لا لا حشت اسط، حش لا لا ما يمين، يعني لا لليمين ولا للشمال، في الوسط. فلذلك هذا القرآن علينا نحن، يعني الذين يسمعون والذين يحضرون والذي يقرأ والذي يعني يحضر كمساعد، هذا علينا أن نحاسب أنفسنا ونناقش أنفسنا، ويعني علينا كذلك يعني المراجعة. الواحد يراجع نفسه، يعني ينظر أين هو من القرآن الكريم، وبعد ذلك يعني يتقدم إلى الأمام. وهذا لعل الله يفتح بإذن الله تعالى متى ما تاب الإنسان وآب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وإحسانا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد، في هذا المجلس 49 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا مسعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، في أثناء تفسير سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لست أملكها ولا أنا المتصرف فيها ولا أعلم الغيب، أي ولا أقول إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل، لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه،

حيث يعني يعني أدركه يعني لأنه مات بعد يعني يبدو عن الفقهاء ربما أحمد عنده رواية ولا روايتين عن الله أعلم. إذا أدركه البخاري أفلا يدركه ابن أبي حاتم؟ أين الحاتم؟ ما أظن يدركه. الله أعلم. يعني وصل القراء من البخاري لكن ما أظن من محمد يعني. كنيت أبو صالح. ها؟ كنيت أبو صالح. ده محمد محمد بن سعيد محمد بن يحيى طيب يقول ابو سعيد بن يحيى يقول معناها يكون هذا خطر يعني بعد كم يعني حتى قلت الله اعلم هو عنه البخاري وهو عنه احمد في كده بقى دلوقتي من جامع لان احمد احمد الطائر والبخاري معروف يعني صالح في جامع ما دول الثاني بيروي عنه يعني ما عارف ليه هو الثاني المعروف عندنا في المعروف عندهم في في كتب الرجال أو محمد ده في التقرير وفي غيره يعني كل حال فيه أبو سعيد الأزدي. يعني هذا الموضوع حدثنا أبو سعيد الناحي ممكن كنية أخرى له حتى لو كان له كنية أخرى يبقى الحديث منقطع يعني وأبوه ذاته ما يروي عن محمد بن هذا أظن الله أعلم أبو حاتم ما أظنه هذا مات 77 تقريبا مجال 77 لأنه هو أبو الله بن أحمد كده يعني قريب من الدرجة واحدة أحمد الله ده 77 ومولود يعني 213 تقريبا عمر زي عمر أبوه الله أكبر أحمد بن محمد بن سعيد حفيده ولد محمد أبو سعيد وين الأطراف ده ولا وين؟ مش أحمد؟ هو عن أحمد؟ أحمد قال حدثنا عبد الله قال أحمد ده أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن يحيى يعني هو أبو سعيد هذا هو هذا محتمل أي نعم طب هو لونه ما طب هو لونه في دار الأعمال أبو الله بن أحمد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا قوله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال جاء الأقرأ بن حابس التميمي وعينة بن حصر الفزاري وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخالوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جيناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم، فرام رضي الله عليه وسلم الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه. يعني أنا ممكن أعمل ألف في ابن دي عشان تضبط لنا، يعني يبقى نسبة إلى جدي، وفي الهامش نعمل هو أحمد بن محمد. أحمد بن محمد وسط شيء من هذا، يعني انه اراد ان يكتب، لا يعني اراد ان يجلس، دخل في نفسه وصدق هو النبي ربنا سبحانه وتعالى، يعني لانه عاتبه في الستة المعروفين هؤلاء بنفسه، يعني هم المقصودين، يعني من بينهم كان سعد بن ابي وقاص، نعم، لكن جماعه مال لانه مال، يعني خلي ذلك يعني ساعه ويقول عليه ساعه، يعني حرصا على هدايته. آه نعم، ومرات يكون انه لا لا لا لا لا لا لا لا يعني في اشياء مرات يكون يعني علاج قبل ما ينجز، قبل ما تقع الواقعه، لعلك اخ او نفسك. لا لا يقول بهذا الحديث الشعراء لعلك حسرات، فلا تذهب نفسك عليه، لا تذهب نفسك عليه حسرات الطور، لعل في الدار ولعلك باكر، مش في الدار، في الشعراء، في أثير السورة، يعني معناه إنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي لا نأكل لا يعني إلا جماعة من زي لغت الآية كأنها كذا، لغت لو لا أن سبتك لغت تطرق إليه شيئا قليلا زيها الآية، يعني بلا لا لا العتاب، يعني الآية في هود، هذه باقي هذه في هود، لا في شعراء، لا حبتي أنا دي إلا في هود، ها هاي خلي أحبتي شعراء، لكن دي في هود المعنى، يعني هذه في هود، يعني كأن ظاهر الآية أنه يتنازل عن بعض الأشياء، فلعلك تارك بعض الذي هو لعلك وضائق به صدرك، لعلني شو؟ لعلني درجه الأصل، يعني ممكن يعني جوازه جايز، جوازه الوقوع، لكن قالوا ما هو جايز أصلا، يعني على يعني كلام العرب في بعض الأحيان على غير بابه، أيوة على غير بابه الله سبحانه وتعالى، على غير وغير لأنه لا يمكن أن يدرك ما أوحي إليه أبدا. هذا هو المعروف والمعلوم يعني في المسائل. أي نعم وليس في شك يعني، لكن هذا القرآن يعني يقول يعني من كان في شك يعني خطاب عام، يعني خطاب عام بحيث الإنسان هذه يسموها التي تساوي للإنسان يعني من غير أن تثبت يعني، أو الذي ذكرها البخاري ومسلم يعني والنووي يعني الحديث النفس الذي يعني يأتي عارضا، يعني أي إنسان يأتي الحديث عارضا ولو كان يعني نبيا من الأنبياء أو رسول الرسل. إذا قلنا عزير إنه نزلت في هذه الآية أن يحيي هذه له أو آية إبراهيم أفلم قال بلى، وربنا سأله كيف تحيي الموتى؟ هو زي زي الناس يعني ليه؟ لأنه هو ذات قدوة للناس يعني قدوة للناس، هذا زي ما مرت الآيات الآن ما هو ملك يعني ما هو ملك وما هو يعني يعلم الغيب يعني بحيث يظهر له جميعا، بحيث يعني متى ما سألوه يقول له والله هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، يعني ما بينتظر الوحي يعني ولا يحصل له شيء من الـ يعني يسبق الكلام، وإنما ينتظر لأنه لا يعلم الغيب. وهكذا يعني في ليس فيها يعني مطعن مثل ما يعني طعن بعض المستشرقين يعني لذلك ورد عليهم بعض العلماء وبعض الناس اللي عندهم يعني علاقة بالفن القرآني، فليكن ما يكون يعني سموه فنهم على أي حال أو تصوير ولا تصور ولا أي حاجة حاجات من هذا المعنى منهم سيد يعني هذا التصور الفني تصور الفني التصور الفني في القرآن يعني خذ منه ما يعني ما وافق ومن لم يوافق ارمي به يعني في الحجر ولا ارمي به في البحر وما طالبك انك تكون معه يعني، لكن اذا كانت كلمات جليله وطيبه تدفع الوساوس وتدفع التفرصات فلا يكون في صدرك حرف منه لتنذر به وذكرى للأعراف. اي نعم هذه الايات كلها قرانيه يعني وما كان يعني بعض الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني إله بس موسى الإمام التاج قال إنه الآيات حتى الظاهرة في القرآن إن فيها حجاب مو صحيحة، ليست يعني مرادة أبدا ما كذا يعني ما كما يفهمها الناس، هذا موجود في القرآن يعني هذا موجود في القرآن، ولما قيل له يعني واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه بالنسبة لزيد يعني هذا القرآن، وذكرت يعني كلام عائشة بالنسبة لزينب، هم قالوا لا أبدا ما يقع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا أصلا ما في حاجة مثل هذه، طبعا هذا هو الغلو الشديد يعني الغلو الشديد صح يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع يعني في الأخطاء القرآنية أو يعني الغلط القرآني أو التفسير القرآني أو ما شابه ذلك، لكن قد تأتي بعض الأشياء يعني ليه؟ لأنه هو بالنهاية يعني رسول ربنا يوجهه إلى الأكمل والأمكن والأحسن والأفضل يعني هذا شيء معروف يعني في القرآن يعني خاصة الإنسان إذا قرأ القرآن كثيرا يعرف ذلك يعني، وإلا يعني يكون يعني مثل هؤلاء يعني الهوام والتواب. نعم قال ما المعنى ما هكذا أي ما هكذا لهم فضلات الرسل الرسل عندهم فضلات قالوا ما عندهم فضلات ومنهم يعني يقول يعني عفى الله عن كلمة أذنت لهم هذه لا ليس هكذا يعني ولا غيرها يعني من آيات القرآن يعني أي نعم هو خلاص ثبت نفسه على هذه الأشياء يعني الصلاة. طيب كيف يقتدى به السؤال؟ ما هو حتى النسيان حتى الغسل من الجنابة أو ما شابه ذلك يعني بعض الناس يعني الذين نعرفهم يقول هذه ما بتعلق عليها أحكام، صحيح ما بتعلق عليها أحكام لكن ما هي كانت أول موجودة معناها كيف أنه هو علمهم هذه الأشياء يعني إن كانت لا تتعلق بها

قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور الزهري قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الاعمش عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الارض من شجره ولا مغرز ابره الا عليها ملك موكل ياتي الله بعلمها ياتي الله بعلمها رطوبتها اذا رطبت ويبسها اذا يبست. وكذا رواه ابن جرير عن ابي الخطاب زياد بن يحيى الحساني عن مالك بن سعير به. ثم قال ابن ابي حاتم ذكر عن ابي حذيفه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله النون وهي الدواه وخلق الالواح فكتب فيها امر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق او رزق حلال او حرام او عمل بر او فجور. وقرا هذه الايه وما تسقط من ورقه الا يعلمها الى اخر الايه. يحيى الحسين يا يحيى ولا عبد الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في هذه الآية الوفاتين فالكبرى والصغرى وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى. فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وفي حال حركتهم كما قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار. وكما قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار كما قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولهذا قال تعالى ها هنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه أي في النهار. قال مجاهد وقتادة والسدي وقال ابن جريج قاله مجاهد وقتادة والسدي وقال ابن جريج عبد الله بن كثير أي في المنام والأول أظهر. قد روى ابن مردويه في سنده عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه ويرده إليه فإذا أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه. فذلك قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل. قوله تعالى ليقضى أجل مسمى يعني به أجل كل واحد من الناس ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة ثم ينبئكم أي فيخبركم بما كنتم تعملون أي ويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله وهو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء وقضى لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. ويرسل عليكم حفظة أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحفظة يحفظون عمله ويحصونه كقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وكقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت أي إذا احتضر حان أجله توفته رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس وغير واحد لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إليه إلى الحلقوم. وسيأتي عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الأحاديث المتعلقة بذلك. الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة. وقوله وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال ابن جرير ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله مولاهم الحق. ونذكر هنا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى تنتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، حيث قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أي أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ودخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان رجل السوء قال خرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، خرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له ما قيل في الحديث الثاني. هذا حديث غريب، ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا يعني الخلائق إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله، كما قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقالوا حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إلى قوله ولا يظلم ربك أحدا، ولهذا قال مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الحديث الثاني الأول بعدين الثاني. هم حديثان، حسين بن محمد الجحفي ولا ما ابن واقف هذا؟ محمد بن عمرو بن عطاء، عشان قال آية الشيخ ما يراها أو الحديث لا يراه يعني في موضع الآية، الآية لأنها تتحدث عن الآخرة، تتحدث عن الآخرة، والله أعلم. محمد بن عمرو بن عطاء فيه يعني ما فيه يعني من كر وله الناس يعني، لكن يعني عنده روايات شاذة ومنكرة وفيها خطأ وفيها أغلاط وما شابه ذلك. وهذا محمد بن هذا حسين محمد بن حسين ولا حسين بن محمد؟ إن كان حسين بن محمد الجوفي هذا هو ثقة، وأما ذاك حسين بن محمد ذاك حسين بن واقد. فهي العام المعلق أنت قلت أمر هو ثقة ولحديث شواهد كثيرة سوى رفض حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، هذا تفرد به ولا يتابع عليه. قد ورد ثلاث السياق من حديث البراء أخرجه أحمد ولفظه حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة ليس فيه لفظ التي فيها الله عز وجل. حديث البراء السنة الجنزلية قال واسم والله كلها هي ما تقل من كلامه لنا.

قال البخاري رحمه الله في قوله يقول والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا يلبسكم يخلطكم من الالتباس يلبس يخلط شيعا فرقا. قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر قال الله سلام أعوذ بوجهك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو قال هذه أيسر. هكذا روى أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به وروى النسائي في التفسير عن قتيبة ومحمد عن قتيبة ومحمد بن رضي بن مساور ويعب بن حبيب بن عربي أربعتهم عن حماد بن زيد به. قد روى الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روى ابن حبان ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن أبي خيثمة عن سفيان بن عيينة به ورواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن أبي الوليد القرشي وسعيد بن الربيع وسفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بن عيينة به ورواه بكر بن مردويه من حديث أدب بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد يحيى بن عبد الحميد وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به. طريق أخرى قال الحافظ ابن الوليد الأول يعني ابن الوليد صح عن أحمد بن الوليد القرشي. طريق أخرى قال حضر أبو بكر بن مردويه في تفسيره قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا من لهيعة عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال لما نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو يلبسكم شيعا قال هذه أيسر ولو استعاذه لأعاذه. ويتعلق بهذه الآيات أحاديث كثيرة أحدها قال الإمام بن حنبل بن سندي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي مريم عن راشد هو ابن سعد المقرئي صح الفتح مقرئي نعم. عن سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عربة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم به ثم قال هذا حديث غريب. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى هو ابن عبيد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلة ثم قال سألت ربي ثلاثة سألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألت أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. انفرد بإخراجه مسلم. فرواه في كتاب الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن مروان بن معاوية كلاهما عن عثمان بن حكيم به. قال حديث آخر قال الإمام قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيق عن جابر بن عتيق أنه قال جاء أنا عبد الله بن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ وقلت نعم فأشرت إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ قلت نعم فقال فأخبرني بهن فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم لئلا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. ليس هو في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد قوي ولله الحمد والمنة. حديثنا آخر قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن علي بن عبد الرحمن قال أخبرني حذيفة بن اليمان قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية قال فصلى 8 ركعات فأطال فيهن ثم التفت إليه فقال حبستك يا حذيفة فقلت الله ورسوله أعلم قال إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 سألت أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيري فأعطاني وسألت أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني رواه ابن مردوي من حديث ابن إسحاق. حديثنا قال الإمام حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا سليمان الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فقيل لي خرج قبل قال فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل حتى مررت فوجدت قائما يصلي قال فجئت حتى قمت خلفه قال فأطال الصلاة فلما قضى صلاته قلت يا رسول الله لقد صليت صلاة طويلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 سألت أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها وسألت أن لا يظهر علي عدوا ليس منهم فأعطانيها وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. وابن ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية عن عمش به. وروى ابن مردوي من حديث أبي عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله أو بنحوه أو قال نحوه. حديثنا آخر قال الإمام أحمد عندنا عبد الملك بن عمير عبد الملك هذا معروف هذا عندنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير انت عندكم عبد الله بن عمير عبد الملك بن عمير ما معروف ابن ابي عوانة ابي عوانة هذا بيروي عنه ايوه اي نعم اظنكم انتم عندكم عبد الله اي نعم ما عنده رواية عن معاذ ولا عن عمر ولا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. حدثنا عن قال الإمام حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 سألت أن لا يبتلي أمتي بالسنين ففعل وسألت أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل وسألت أن لا يلبسهم شيعا فأبى علي. وروى النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن وهب به. حديثنا قال محمد حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال الزهري حدثني عبد الله بن عبد الله بن حارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن عن أبي خباب بن الأرت مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاتي قلت يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي عز وجل فيها 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1 سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها ورواه النسائي من حديث شعيب بن ابي حمزه به ومن وجه اخر وابن حبان في صحيح باسناديهما عن صالح بن كيسان والترمذي في الفتن من حديث نعمان بن راشد كلاهما عن الزهري به وقال حسن صحيح. حديث اخر قال ابو جعفر بن جرير في تفسيره حدثنا زياد بن عبيد الله المزني قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا ابو مالك قال حدثنا نافع بن خالد الخزاعي عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه خفيفه تامه الركوع والسجود فقال قد كانت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل فيها ثلاثة أعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت الله لا يصيبهم بعذاب أصاب به من قبلهم فأعطاني وسألت الله لا يسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتكم يسلط عليكم أن لا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطاني وسألت أن لا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال أبو مالك وقلت له أبوك سمع هذا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم سمعته يحدث بها القوم أنه سمع من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر أخبرني أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زواني الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة وأن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسمي بعضا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف على أمتي إلا لئمة المضلين فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ليس في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد قوي قد رواه المرضوي من حديث عماد بن زيد وعباد بن منصور وقتادة ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنحوه فالله أعلم. فأنا الرائحة لها غير مرفوعة يعني نعم بعضهم رفعها بكثرة يعني جدودة يعني جدودة المحنقات وشيوعة عند أهل العلم يعني لكن الحديث الأول هذا هو يعني أول متن هذه إنها صحيحة يعني خاصة الطبعة الموجودة في الصحيح مثل أخلوق ملك أمته عليه الصلاة والسلام ولذلك يعني بعض الناس طبعا يتكلموا في هذا الحديث من الناحية لا لا لا لا لا المتنية يعني يقولوا ما بلغ أمة يعني ملكه أمته يعني الدنيا بأجمعها. تعال تعال هو بلغ يعني في بعض الأحيان بلغ يعني بلغ خاصة في يعني زمن جماعة بني أمية يعني بلغ الآفاق يعني وحتى في جماعة بني آل عثمان بلغ يعني بلغ حتى إلى أوروبا وفي جماعة بني أمية كادوا أن يدخلوا يعني فرنسا لولا يعني تقدير الله سبحانه وتعالى بالأسباب الإلهية التي يعني جعل الله سبحانه وتعالى الناس ما يدخلوا يعني إلى فرنسا لكن ما بقي بينهم إلا الشيء القليل يعني. ولذلك فرنسا عندها حق يعني كبير وواسع للدولة الإسلامية أو للإسلام عموما يعني. أكثر الناس كرها للإسلام وما زالت يعني نحن يعني ممكن أدركنا قريب يعني من خلافة آل عثمان يعني. صحيح صارت سنة 1424 سقوط التام كما يقولون، لكننا يعني كنا في أواخر الأربعينات والخمسينات من الميلادي يعني نسمع يعني من بعض الناس الأخيار يعني الشيء من التاريخ يعني أن الدولة كانت تحتها أكثر من 83 دولة، وهذا معروف الآن يعني بالتاريخ يعني أكثر من 83 دولة كلها تحت إمرة آل عثمان. فهذا يعني نادرا يعني يوجد في الدنيا. هذا يعني الآن إلا بالجمعيات اللي يسموها الآن يعني الناتو وارسو يعني مجموعة الأوروبية يعني مجموعة دول ومجموعة كتل في كتلة تجمعهم كلهم بسياسات يعني معلومة، وكل ناس عندهم سياسة معلومة في بلادهم ما يتدخل فيها إنسان عاقل. لكن كانت هذه دولة واحدة كلها يعني. حتى عندنا كان هنا في دارفور، في دارفور يعني قال يعني دينار يعني اجداد علي دينار يعني كانوا يعني يرفعون الزكاة والاموال الى آل عثمان هنا في دارفور لانها كانت دولة يعني. هذا شيء معلوم يعني بخلاف الدولة السودان الناحية الشرقية كانت مبعثرة يعني. لكن هذه كانت دولة يعني عندها قيام وعندها اخلاق وعندها نظام وعندها سياسة وعندها جهاد، حتى عندها جهاد يعني هذا شيء معروف ومعلوم. لكن مرات يعني في أشياء عندنا في التاريخ الإسلامي يعني يكون شيء مهمش يعني، وربما تدخل فيه بعض الأشياء القبيحة النتنة العصبية وما شابه ذلك. فلذلك يعني والدولة الإسلامية حصلت إلى أندونيسيا يعني إلى أندونيسيا وماليزيا وتايلاند والجهاد هذه وسنغافورة دي كلها كان فيها مسلمين يعني، وكلها يعني كانوا يعني ولاهم للدولة الإسلامية. فالدولة الإسلامية وصلت يعني لأنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصدق يعني ولا يكون فيه الكذب أبدا والله. نعم. قتادة ما معنى أيوب ده؟ قتادة الواحد ده؟ أيوب وين هو؟ يا أخي السلام المتابعة هذه قابة الله من مرضوي صالح حماد محمد بن زيد بن عباد بن منصور وقتادة ثلاثتهم عن أيوب. ما أعرف إنه أيوب يروي عن قتادة. والله ما أعرف له رواية عن أيوب يعني. يعني ثلاثتهم عن أيوب يعني. هكذا قال. أي نعم. والله ربما يكون خطأ في بعض الأحيان يعني. أو يكون موجود لكن يكون خطأ أصلاً. يكون خطأ يعني من أول يعني موجود يعني. من رواية. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن مردوي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود قال فجلس يوما فطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليه فلما فرغ قال له بعض القوم يا رسول الله لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض إنه ينزل عليك قال لا ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة سألت الله فيها ثلاثا أعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم فأعطانيها وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها فأعطانيها سألته ألا يلبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها قال قلت له أبوك سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته يقول إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أصابع هذه 10 أصابع قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال هو ابن محمد المؤدب قال حدثنا ليث هو ابن سعد عن أبي وهب الخولاني عن رجل قد سماه عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، سألت الله أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، سألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، سألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. ها؟ أن لا يات وحده ما عندي أصلا ما عندي أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض وأن لا يذيقهم نعم وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. قال: لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا أبو حذيفة الثعلبي عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة السوائي عن علي هي السوائي ولا سوائي عن علي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاث خلال. هل بعرفه كذا في عبد الله بن وهب الصحابي؟ هل جابر نفسه؟ قال: سألت ربي ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فقلت: يا ربي لا تهلك أمتي جوعا، فقال: هذه لك. قلت: يا ربي لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم، يعني أهل الشرك، فيجتاحهم. قال: لك ذلك. قلت: يا ربي لا تجعل بأسهم بينهم. قال: فمنعني هذه. قال حديث آخر قال حدثنا قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا أبو الدرداء المروزي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع الله عنهم ثنتين، وأبى علي أن يرفع عنهم ثنتين، دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأن لا يلبسهم شيعا، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع ثنتين القتل والهرج. قال طريق أخرى عن ابن عباس أيضا قال: ابن مردويه حدثني عبد الله بن محمد بن زيد قال حدثني الوليد بن أبان قال حدثنا جعفر بن منير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا عمرو بن قيس عن رجل عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قال: اللهم لا ترسل على أمتي عذابا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا تلبسهم شيعا ولا تذق بعضهم بأس بعض. قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم. قال حديث آخر قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حد الجبل ذات أبو سعيد كأنه أي أي لأنه نفسه يروي عن عمرو بن محمد العنقزي كأنه هو مش يا مولانا. قال حدثنا عمرو بن محمد عن قزي قال حدثنا أسباط عن السدي عن أبي المنهال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي أربع خصال فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألته ألا تكفر أمتي ألا تكفر ألا تكفر أمتي واحدة فأعطانيها سقطة صفقة صفقة صفقة يعني ما موجودة يعني. الله المستعان. الله المستعان. رجونا من دين الله. قال: وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، قال: وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطان عن عمرو بن محمد عن قزي به نحوه. قال طريق أخرى وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير ولا كثير ديانا كثير عديل كده الله يرزق هذه نسختك يا مولانا هاي كثير كده مكتوبة قال حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني هاي كثير يا مولانا قال حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني نسخة اتشط قال حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب قال إنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني وسألته أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاني وسألته أن لا يلبسهم شيعا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ورواه البزار من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه عمر عبد الرحمن بن أبي سلمة عبد الجابر بن سلمة صحيح عمر بن أبي سلمة قال عمر بن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أثر آخر قال سفيان الثوري عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن أبي العالية نعم صح عن أبي بن كعب قال أربعة في هذه الأمة قد مضت ثنتان وبقيت ثنتان قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الرجم أو من تحت أرجلكم قال الخسف أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال سفيان يعني الرجم والخسف وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال فهي أربع خلال منها ثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض بقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان الرجم والخسف رواه أحمد عن وكيع عن أبي جعفر ورواه ابن أبي حاتم 25 سنة قصده يعني لما حصل ما أيوة قال ورواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله قل هو القادر على أن يبعث الآية قال حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها وهكذا قال سعيد بن جبير وأبو مالك ومجاهد والسدي قال والسدي وابن زيد في قوله عذابا من فوقكم يعني الرجمة أو من تحت أرجلكم يعني الخسفة وهذا هو اختيار ابن جرير وروى ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال كان عبد الله بن مسعود يصيح وهو في المسجد أو على المنبر يقول ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم إن الله يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أهلككم لم يبق منكم أحدا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث ما أسوأ الثلاث ليس نعم أيوه قول ثاني قول ثاني قال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت خلاد بن سليمان يقول سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية يقول هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال فأما العذاب من فوقكم فأئمة السوء الله صحيح قال من تحت أرجلكم فخدموا السوء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عذابا من فوقكم يعني أمراءكم عذابا من فوقكم يعني من فوقكم من تحت أرجلكم صح كأنه لأنه يعني عبيدكم صح؟ دي نعم قال ومن تحت أرجلكم يعني عبيدكم وسفلتكم. وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمير بن هاني نحو ذلك. عمير بن هاني أظنه عمير عمير أي. قال ابن جرير وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوى. والزمن الأول ما كان يعني إلا هم أخيار صالحين يعني حتى لما يقول أنهم يعني أصابهم الشر ولا الحجاج ولا بعض الأئمة الجور وما شابه ذلك فهذا يعني إذا ما قيس بزماننا هذا لا يساوي نقطة واحدة يعني ما فيه يعني شيء ما يساوي شيء يعني يكون رحمة وفضل وصلاح وأمن واستقامة وطمأنينة وشريعة وجهاد ولذلك يعني هذا بحسب الحال يعني بحسب الحال في ذاك الزمان ويعني حتى الذين بعدهم كانوا يعني يقولون زماننا هذا ينتهى زماننا هذا ينتهى حتى ابن حجر قال يعني لو رأنا الناس يعني خلاص يعني نبذونا وشتمونا وكذا وكذا وكذا والناس يعرفون يعني المسائل العلمية والحركة العلمية وحتى الحركة الجهادية يعني يعني الحركة الجهادية يعني كانت حركة كبيرة جدا جدا في ذاك الزمان يعني وصد الكفر وأهل الإلحاد يعني من بلاد الإسلام والمسلمين لكن كل إنسان بيتكلم بحسب الوضعية اللي عنده يعني وهذا زي ما قال أنس يعني لا يعني لما شكوا له الحجاج قال اصبروا يعني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا يتعليكم شر إلا والذي بعده شر منه طبعا ليس على العموم هذا يعني هذا ليس على العموم لكن على حال يعني هذا يأتي يعني حتى لم يأتي يعني بعض تأتي بعض الأشياء يعني ويخيف الله يعني بعض الأحيان بالآيات يعني يعني ولذلك يعني حديثها الغالب أنها صحيحة لكنها ما جاءت مثل حديث كثير يعني في مسألة لا لا لا الفساد الموجود الآن في كثير من الأحيان يقول لي يا أخي نمشي الخلا نمشي العزلة نمشي كذا نمشي كذا لما تمشي العزلة أنت لو جاءت أيام العزلة أنت براك بتمشي العزلة ما بتقدر ذاتك تقعد يعني فلذلك يعني الآن يعني فيه شيء يعني فيه شيء عظيم يعني يعني حتى فيه رحمة وفيه فضل وفيه يعني أنس مع الأخيار والصالحين وفيه يعني حتى في من الكفالات يعني بين المسلمين وإن كانت يعني قليلة يعني بالنسبة لما يصيب أهل الإسلام لكن فيه خير شديد جدا جدا مع العري هذا الشديد يعني برضو في ناس يعني حتى العارية ذاتها لما تكلم معها والله تقول لك هاي صح كلامك صحيح فهذا ما أما في ذاك الزمان يجلس في الأعراض زي ما قال أحمد صديق وماري غراء في المغرب يفعلوا الفاحشة في الـ في الـ في الأزقة ونقول لهم اتقوا الله ونضع عليهم الثياب وكذا يعني جاءت فترة كذا فترة الاستعمار الفرنسي الناس ما قالوا الفترة الاستعمار الفرنسي على على على على على المغرب وعلى الجزائر يعني لو أنتم قريتوا هذا موجودة الآن موجودة في المجلات وفي الإنترنت وفي مجلة الأزهر هذه يعني رصدت كل الموجود هذا الجزائر هذه يعني محت كل المعاني الإسلامية الموجودة في الجزائر حتى اللسان حتى اللسان حتى الأخيار والصالحين خرجوا من الجزائر مش كده هذا الرجل الكبير هذا الجزائري وفلان وعلان لبادس وفلان فلان كلهم هؤلاء ومع ذلك اتهموا هؤلاء الخرجوا اتهموا بأنهم ماسونية أنا لا أتهمهم ولا أي حاجة لكن صحيح إنه مرات الطفرة العلمية اللي يسموها الحادثة هذه لما إنسان يكون يعني أهله في الجهل يعني مدقع جهل أشد من الجوع ويلقى زي مثل هذه الأشياء يتلهف لها ويرفع نظره وربما تأخذه بعض التيارات يعني زي مالك بن النبي زي ما ذكروا عنه إنه عنده يعني كتابات يعني لا بأس بها جليلة لكن أنا في نظري الخاص ما عنده علاقة بالعلم والمعرفة لكن الناس اللي يعني يعرفوه كانوا قريبين منه في البلد هناك اعتبروها شيء يعني مقدم للإسلام ليه لأن الناس الموجودين قالوا ما دارين إسلام أصلا خلاص تعجموا فمن باب هذا لا لا لا لا عشان أنت تكون منصف يعني ما تظلم الناس صحيح ما هو عالم ولا أي حاجة ولا هو زي سيد يعني سيد لأنه هو رجل يعني عنده معرفة باللغة ومعرفة بالأدب ومعرفة بالشعر وبعدين في وسط بلد إسلامي يعني مصر بلد إسلامي الغالب فيها يعني الناس يعني مسلمين يعني سواء كانت الجامعات حتى الأزهر ولو انحرف هو في الآخر منسوب للإسلام لكن في الجزائر هذا الرجل مشى وكتب هذه الكتابات في فرنسا هناك بخلاف أركون هذا الكورن هذا يعني بقى خلاص إنه هو مسيح إلى آخره فدي أشياء يعني هذه أشياء الإنسان لابد أن يقرأ التاريخ يعني قراءة صحيحة وسليمة وبعد ذلك يعني يزن الأشياء بموازينها يعني ما يحكم عليها جميعا إنه نقول لهم خلاص أنتم خرجتم من الإسلام والله لو بهذا الميزان نحن كلنا خارج الإسلام لكن المسألة ها ها وها نعم بارك الله فيكم قال قلم جرير وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوى قال وهو كما قال ابن جرير رحمه الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير قال في الحديث لا يكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة فستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى وقوله أو يلبسكم شيعا أي يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين أي يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين قال الوالبي عن ابن عباس يعني الأهواء وكذا قال مجاهد وغير واحد قال وقد ورد في هذا قال وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وقوله تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض قال ابن عباس وغير واحد يعني يسلط عليكم يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل وقوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات أي نبينها ونوضحها ونفسرها لعلهم يفقهون أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وحججه وبراهينه قال زيد بن أسلم لما نزلت قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال نعم فقال بعض الناس لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون فنزلت وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في عمركم.